عهد ووفا، حب وصفا، نعم الأصدقاء، أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله. عهد ووفا، حب وصفا، نعم الأصدقاء، أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله. أبو بكر وعمر، عثمان وعلي، قصتهم في صور، الكل منهم وفي. أحب رسول الله، فدوا بأنفسهم، فداك رسول الله، تلك مقولتهم، تلك مقولتهم. عهد ووفا، حب وصفا، نعم الأصدقاء، أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله. نصروا من والاه في حب وإخاء، عادوا من عدا في صدق ووفاء، بذلوا للإسلام أرواحا ودماء، نبي الأنام يمدحهم بوفاء، يمدحهم بوفاء. عهد ووفاء، حب وصفاء، نعم الأصدقاء، أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله، عاشوا في القرب بقربه في الحياة وفي وسط القلب، عاملهم بحنان، إليه يضمهم، بشرهم بجنان، يعادي عدوهم، يعادي عدوهم.